الحمد لله رب العالمين. قبل أن نلج في شروحاتنا، أرسل إلي بعض إخواننا من المغرب جزء من برنامج لأحد المذيعين يسمى بوائل إبراش، فكان يستضيف شيخ اسمه طارق السعيد، ألا وهو الذي بين وجعل وسيلة حفظ القرآن عن طريق نور البيان، واستضاف أحد النواب، والشاهد عندي ألا وهو الدكتور الذي جاء من الأزهر وجاء من الأوقاف. فهذا دكتور كبير في الأزهر وفي الأوقاف، تكلموا في عدة مسائل، فالأخ كلمني وأرسل إلي هذه المقطع، بما أن المغرب تميل كثيرا إلى المذهب المالكي، فبيقول لي: هل هذا يثبت عن الإمام مالك؟ فإن الدكتور الذي في الأزهر وهذا الذي يهمني افترى عدة أشياء. أول شيء، نسب إلى الإمام مالك رحمة الله عليه قول الأشاعرة، وهو أصلا قول الجهمية، يعني لا فرق على مسألة لا يقال حديث أين الله، فلا يسأل عن الله بأين، والحديث الذي فيه أن النبي سأل الجارية أين الله فقالت في السماء: من أنا؟ أنت رسول الله؟ قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال واحد: لا يسأل عن الله بأين، لأن أين، شوف الله، لأن أين للمكان، أين للمكان، والله لا يحده مكان ولا زمان، فإنه خالق المكان والزمان، فما يصح أن يسأل عن الله بأين. وهذا في حقيقته نفي العلو لله، وهو أصل مذهب الأشاعرة ومذهب الجهمية. المسألة الثانية أنه قال رواية أين الله لفظة شاذة. قال: وعند الإمام مالك في موطئه ما قال أين الله، وإنما قال للجارية: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. وأتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت: نعم. فالأمر الثاني أو الثالث نفى لفظة أين الله، وقال هذا الحديث شاذ. اثنين: والذي في موطأ مالك أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ طبعا الشيخ اللي قدامه اللي اسمه طارق السعيد، وأنا قلت قبل ذلك كثيرا، واللي بيسمعني يعرف، إن أغلب القراء جهل بالعلوم الشرعية، لا يفهمون شيء عن العلوم الشرعية، فهو ما استطاع وما تكلم عن أي شيء من هذه الأمور التي قال فيها، لأنه ما يفهم، واضح الكلام، ما يعرف. الأمر الثاني، قال له: أنتوا بتنكروا الأغاني، أنت تعرف الشافعي قال إيه عن الأغاني؟ قال: هو كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فأضاف هذا إلى الإمام الشافعي، واضح الكلام. فأنا سأتكلم عن هذه الجزئية فقط، واضح، وإن كان الموضوع تكلموا في عدة أشياء، لكن هذه أهمها، وهذه الذي سأل عليها إخواننا. أول شيء، حينما قال لا يسأل عن الله بأين، لما؟ قال: لأن أين للمكان، والله عز وجل خالق المكان والزمان، فلا يحده مكان ولا يحده زمان. طيب، والحديث أين الله؟ قال: هذا حديث شاذ، هذا حديث شاذ، خلاص كده. ثم قال: وعند الإمام مالك أتشهدين أن لا إله إلا الله إلى آخره. أول شيء أول فرية وكذبة كذبها هذا الرجل أن سبحان الله في موطأ الإمام مالك قبل حديث أتشهدين أن لا إله إلا الله، الحديث اللي قبله هو حديث الحكم بن عمرو السلمي حينما قال النبي للجارية: أين الله؟ دي في موطأ مالك، يعني هذه في موطأ مالك. هو أصلا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وكذا الإمام أحمد وغيرهم من كتب السنن، وأصله أصل الحديث في صحيح الإمام مسلم، ورواه الإمام مالك أيضا في موطئه، واضح؟ قبل الحديث الذي قال فيه أتشهدين أن لا إله إلا الله. سيبين لك كلا الروايتين عشان تعرف التلبيس والكذب. فالإمام مالك أول شيء روى كلا الروايتين، فاستشهادك برواية وترك الرواية الأم التي أصلا أنت تنكرها، معنى ذلك أنك أخذت الحديث يا مسلم الحديث كده والحديث اللي تحتيه كده الذي أخذه، وما أخذ الحديث الذي قبله، ما أخذ الحديث الذي قبله، واضح؟ وهذا تحريف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام؟ يبقى كلا الحديثين، أول شيء أن كلا الحديثين في موطأ مالك، فكونك أن تأخذ شيء وتترك شيء هذا يخل بعدالة الإنسان، بعدالة المسلم، واضح الكلام؟ هذا أول شيء. الأمر الثاني قوله بأن رواية أين الله لفظة شاذة، رواية شاذة. أول شيء، ما معنى الشاذ؟ هو قال رواية شاذة، هو عمال يتكلم براحته، ما فيش حد بيقطعه ولا حد يقول له لا يعني إيه شاذ ولا دي مش شاذ، لا دي مش شاذ، براحته. طب أولا يعني إيه شاذ؟ يعني هو قال هذه لفظة شاذة، معنى لفظة شاذة، الشاذ ما هو؟ واحد، شوف الشافعي، وأنا اخترت تعريف الشافعي للشاذ ليه؟ عشان حاجة هتيجي، واضح؟ لكذبه على الإمام الشافعي في مسألة الغناء، مفهوم الكلام؟ الشافعي بيقول إيه؟ ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، وإنما الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو يخالف الثقات. يبقى واحد، احنا كده عندنا ثلاث وقفات. الوقفة الأولى، ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه، هذا ثقة، راوي ثقة، عدل ثبت حافظ، واضح الكلام؟ روى رواية، الأصل أنها تقبل ولا لا؟ الأصل أنها تقبل، صحيح الكلام؟ طيب، هذا الحديث لم يروه مثلا ثقة آخر أو ثقات أخرى، يقبل هذا الإيه؟ هذا الحديث. لكن إمتى يكون شاذ؟ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو الثقات. يعني إيه؟ إن يكون حديث واحد يرويه مالك أو سفيان الثوري أو شعبة، مفهوم؟ لا يضاهيهم أحد في الحفظ، ثم بعد ذلك يروي هذا الحديث أحد الثقات لكن دونهم، ها، في الثقة في التوثيق دونهم، فيزيد فيه لفظه أو يزيد فيه شيئا، هنا بيحكم على إن اللفظة دي إيه؟ شاذة، لأنه مع أنه ثقة لكن خالف من هو أوثق منه، مفهوم؟ أو خالف الثقات، يعني الكثرة الكاثرة من الثقات، وتفرد هو بإيه؟ بهذه اللفظة، فلو كانت ثابتة لحفظها ونقلها من هم أحفظ منه وأوثق منه وأضبط منه وأعدل منه. يبقى واحد، إمتى يقال بأن هذا شاذ ومتى يقال بأن هذا ليس بشاذ؟ ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، لأن الأصل أنه روى رواية تقبل، ده الأصل خلاص. لكن إمتى ترد؟ إذا كان هذا الثقة واضح يروي رواية، وهذه الرواية يرويها من هو أوثق منه، خلاص كده الكلام. لكن هو زاد فيها شيء، هو زاد فيها شيء، أو رفع الإسناد، ومالك وسفيان وشعب مثلا يقول لك لا، أو أوقف الإسناد، الإسناد ده موقوف. فالأصل أن يكون الإسناد ده إيه؟ موقوف، ورفعه شاذ، لأنه لو كان مرفوع لكان أولى بها مالك وسفيان وشعبة. واضح الكلام كده؟ يبقى الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو يخالف الثقة إيه؟ الثقات. زائدة المكي، زائدة المكي لما يزيد مثلا في، كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بالسبابة خلاص، يرويها مالك ويحيى بن سعيد القطان وسفيان الثوري يشير بها، فهو زاد يحركها، يحركها زائدة ثقة، ثقة خلاص كده الكلام، هو ثقة مكي. لكن هذه اللفظة يحركها تسمى بلفظة شاذة. ليه؟ لأن لو كانت ثابتة محفوظة لحفظها مالك، ولا حفظها سفيان، ولا حفظها يحيى بن سعيد القطان، فلما نقلوا الحديث بغير هذه اللفظة وهم أحفظ وأضبط وأوثق، علم أن اللفظة دي اسمها إيه؟ شاذة، مع أن زائدة ثقة. لو كان زائدة ضعيف اسمها لفظة منكرة، اسمها لفظة منكرة. يبقى فهمنا كده أن لما يقول كلمة شاذ الدكتور، يقول كلمة شاذ ضربة لازم كده على البرنامج خلاص، محدش هيراجع وراه، ده دكتور حد يراجع وراه. فقال لفظة شاذة. فالسؤال أين، يعني كلمة أين الله، لفظ أين الله قال لك دي شاذة صح الكلام، فأين الحديث، خليك معايا، أين الحديث الذي رواه الثقات خلاص كده بدون لفظة أين الله، وزاد من دونهم ثقة لفظة أين الله، عشان نقول إن دي لفظة إيه؟ شاذة خلاص كده. فيروي مثلا الحديث ثقات بدون لفظة إيه؟ أين الله، بدون لفظ أين الله مثلا، مثلا ثم يأتي مثلا في رواية أخرى، في رواية أخرى رجل ثقة دونهم في الثقة في التوثيق، فيزيد كلمة أين الله خلاص كده. يبقى هنا نيجي نقول إن اللفظة دي لفظة شاذة. ليه؟ لأن الثقة ده زاد على من هو أوثق منه، أو زاد على الثقات لفظة أين الله. بناء على الكلام ده نقول إن لفظة أين الله هذه لفظة، لفظة شاذة صح الكلام كده. فالسؤال أين الحديث أو اللفظة التي تجابه، ها ليس فيها أين الله، مفهوم الكلام؟ ثم جاء مثلا رجل من الثقات دونهم ثقة وزاد هذه اللفظة حتى نقول بأن هذه اللفظة إيه؟ شاذ. هل هذا موجود؟ الجواب غير موجود. يبقى لا يوضع تحت، لا تحت كلمة الشاذ. قل لي طيب ما هو رواية أتشهدين أن لا إله إلا الله، أتشهدين أن لا أن لا إله إلا الله، هذه الفرية الثانية. يبقى الفرية الأولى والكذبة الأولى في مسألة أن هذه لفظة شاذة، وعرفني يعني إيه شاذ باختصار شديد. الكذبة الثانية حينما قال كلمة ولفظة أين الله هذه لفظة شاذة، وروى الإمام مالك في موطئه أتشهدين أن لا إله إلا الله، دي الكذبة الثانية. واحد إذا كنت تحتج بأن الإمام مالك روى أتشهدين أن لا إله إلا الله في موطئه فتحتج بها، فلماذا لا تحتج أيضا بأين الله واضح وهي أيضا في موطئ الإمام مالك؟ يبقى أنؤمن بهذا ولا نؤمن بهذا؟ أتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون البعض؟ فإذا استشهدت بموطأ مالك بلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله، شوف سبحان الله، سبحان الله يعني يأبى الله إلا أن يعلي كلمته. الحديث بتاع أين الله قبل هذا الحديث، يعني لفظة أتشهدين أن لا إله إلا الله هذه بعد حديث أين الله، وهتعرف لماذا لم نقل بأن هذه لفظة شاذة. اثنين، يبقى فهمنا كده، لو هتقول أتشهدين أن لا إله إلا الله في موطأ مالك يبقى لازم ليك أنك تاخد أيضا بلفظة أين، أين الله، لأن أنت احتجت بموطأ مالك، والاثنين في موطأ، في موطأ مالك. الأمر الثاني بقى، الأمر الثاني هو أراد أن يجعل الاثنين الحديثين واقعة واحدة، واقعة واحدة، بأن الواقعة واحدة، فبدل أن يقول أين الله فهذه لفظة شاذة، فالصحيح أتشهدين أن لا إله إلا الله. وهذه الكذبة الثالثة، لأنها أصلا لأنهما حديثان بواقعتين، مش حديث واحد، هما حديثان بإيه؟ بواقعتين، هذه واقعة وهذه واقعة. خلاص كده، أستطيع أن آتي بكتاب مسلم أو الإمام أحمد أو غيره، لكن أتيت بموطأ الإمام مالك الذي استشهد به، واضح الكلام؟ اقرأ معي. يقول الإمام مالك رحمه الله، وهذا الحديث رقم 1462، خلاص كده، الحديث اللي هو أتشهدين 1463. حدثني، هذه بالرواية القعنبي، قال حدثني عن مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت عمر، هنا بلفظة عمر، وفي صحيح مسلم عمرو بن الحكم، عمرو بن الحكم، ودي هتجيلنا نبذة منها في الجمعة المقبلة إن شاء الله. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، لاحظ الرواية، لاحظ الرواية، يبقى هنا من رواية مين؟ عمرو بن الحكم، اللي هو عمرو بن الحكم السلمي الذي قال دخلت المسجد، دخلت المسجد فعطس أحد القوم فقلت له يرحمك الله، قال فرمان الناس بأبصارهم، قلت وثكل أمياي لما تنظرون إلي، قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني، قال فسكت، فلما انتهت الصلاة فوالله ما رأيت معلما مثله قط، فوالله ما ضربني وما شتمني وما قهرني، إنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإن هذه المساجد إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. ثم سيذكر له بقى، ثم سيذكر له عمرو بن الحكم السلمي. قال أتيت رسول الله فقلت يا رسول الله إن لي جارية، إن لي جارية، هذا بعد الإيه؟ بعد ما ذكرت لك من الحديث، لكن هو أراد الإمام مالك أخذ هذه الإيه؟ هذه الجزئية من المقطع من الحديث. قلت يا رسول الله إن لي جارية، لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم. في رواية قال يا رسول الله إن لي جارية وترعى لي غنم، فعاد الذئب على شاة من غنم، خد منها، خد من الشاة بتاعي، من الغنم بتاعي شاة، كلها وجري وهي قاعدة، هي كانت بتعمل ايه يعني؟ خلاص كده. فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب، فأسفت عليها، أسفت عليها يعني غضبت، غضبت، واضح؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال فأسفت عليها، وكنت من بني آدم، فلطمت وجهها، فلطمت، ضربها بالألم. قال وعلي رقبة، أفأعتقها، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية قال أتني بها، فجاءت، فقال لها رسول الله أين الله، اللفظ دي فين؟ في موطأ مالك، من رواية مين؟ عمرو بن الحكم السلمي. خلاص كده الكلام. فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ فقالت أنت رسول الله. قال اعتقها، اعتقها، في رواية اعتقها فإنها مؤمنة، يبقى هنا اللفظة التي احتج بها الإمام مالك في موطئه بلفظة أين؟ أين الله؟ هنعرف بعد كده هو ليه عنده حساسية في كلمة أين الله؟ مفهوم؟ وإنما أنكر الحديث لما هو تربى عليه في معتقده. اسمع بقى الرواية الثانية اللي بعدها على طول. الرواية الثانية 1462، دي 1463، يعني مش بعدها بصفحتين، بعدها بخمس أحاديث، بعشر أحاديث في المجلد الثاني. لا يا مسلم، دي إيه؟ في الحديث اللي بعدها، ما فيش بينهم حديث واحد، ما فيش بينهم إسناد. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة ابن مسعود، أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله بجارية له سوداء. جاء للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بجارية له، جارية له سوداء. خد بالك من الإسناد ده، إسناد إيه؟ هلال بن أمية عن عطاء بن يسار عن عمرو بن الحكم الإيه؟ السلم. الإسناد ده من مالك عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري، واضح الكلام؟ عن عبيد الله بن عبد الله عن عتبة بن مسعود أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاء. يبقى الإسنادين إيه؟ ما نمش دعوا بعد خالص، ده إسناد وده إسناد تاني. قال: جاء إلى رسول الله بجارية له سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقها. يبقى هنا الصحابي، الذي جهل اسمه بإسناد ابن شهاب، واضح الكلام؟ بإسناد بخلاف الإسناد الأول، صح الكلام كده؟ جاء بجارية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بجارية سوداء، يبقى هو جاء بالجارية، صح الكلام كده؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأول عمرو بن حكم السلمي بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن كان لي جارية ترعى على غنمي إلى آخره، أفأعتقها يا رسول الله؟ فقال: ائتني بها. في بإسناد تاني خالص عن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بجارية معه سوداء، فقال: يا رسول الله، إني علي رقبة، هل أعتقها؟ فقال النبي: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. إلى آخره. يبقى أنا كده عندي إسنادين بواقعتين مختلفتين، إزاي أنا علميا أجعلهم إيه؟ واقعة واحدة. ومنين أجيب اللفظ الشاذ؟ يعني من أين آتي أنا باللفظة، الشاذة؟ واضح الكلام؟ يبقى أنا كده عندي روايتين بإسنادين بواقعتين مختلفتين، يبقى هذه واقعة وهذه واقعة أخرى. فقوله بأن هذه اللفظة شاذة، تكلمنا ما معنى الشاذ. قوله بأنه في، بيقول له كده قد كده، في موطأ مالك: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ طب ما هو في موطأ مالك والحديث اللي قبلها قال لها أين الله بإسناد بخلاف الإسناد، ده اتنين. لو هنقول بقى، مثلا بالشذوذ، لا أنا أقول لك إن اللفظة دي شاذة. ليه؟ لأن رجال الإمام مسلم أوثق، لو هنتكلم في الشاذ يعني، لا ده رجال مسلم أوثق وأعدل وأضبط لو هنتكلم في الشذوذ. لكن لا تعارض بين إسنادين، بين روايتين، بين واقعتين مختلفتين، واضح الكلام كده؟ يبقى أتشهدين اللي انت قلتها في موطأ مالك هي تحت الإسناد الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل الجارية أين الله في السماء وأشارت بإصبعها بالسبابة في السماء. وهنعرف يعني كلمة في السماء اللي بتجيب لهم حساسية دي، مفهوم؟ في السماء. قال من أنا؟ أنت رسول الله. خلاص كده الكلام. يبقى فهمنا كده أن الإسنادين فين؟ في موطأ مالك، الاثنين في موطأ مالك. ويأبى الله الحديث مثلا مش في أول الكتاب والحديث تاني في آخر الكتاب، لا ده الاثنين فين؟ تحت بعض كده، تحت بعض كده، تحت بعض. لكن الأستاذ خد دي، مفهوم؟ وترك إيه؟ وترك هذه. خلاص. الإمام مالك منهجه إيه في المسألة؟ منهجه إيه؟ ما هو معنى أن يقول إن اللفظة شاذة، واحد. اثنين، إن في موطأ مالك أتشهدين أن لا إله إلا الله، معنى كده أن عايز يسمعنا ويعرفنا إن منهج الإمام مالك ألا يسأل عن الله بإيه؟ بأين؟ والحديث ما يصح، واضح كده؟ وأن الإمام مالك لا يثبت كلمة أن الله في السماء. والإمام مالك على منهجنا وعلى مذهبنا، هو عايز يثبت دي. أول شيء مش هيساعدك. ليه؟ لأن رواية أين الله ذكرها الإمام مالك، وتحتها أتشهدين. ليه الإمام مالك جاب الروايتين دول تحت بعض؟ حتى يعلمك أنهما واقعتان مختلفتين بإسنادين. خلاص كده. في اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، عشان تعرف بقى منهج مالك، بإسناده إلى الإمام مالك، وهذه فائدة كتب المعتقد المبنية على الإسناد. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا محمد بن حسين، قال أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة، قال حدثنا. شفت الإسناد؟ أخبرنا حدثنا، قال حدثنا هارون بن معروف، قال حدثنا ضمرة عن صدقة، قال سمعت التيمي يقول لو سئلت أين الله تبارك وتعالى قلت في السماء، قلت في السماء، فإن قال فأين عرشه قبل أن يخلق السماء قلت على الماء، قلت على الماء، فإن قيل لي أين كان عرشه قبل أن يخلق الماء قلت لا أدري، لا أدري. يبقى هنا إيه؟ وقف إلى حيث، إلى حيث يعلم. فقد أحسن كما قال أبو سعيد الخدري، قد أحسن إلى من انتهى إيه؟ إلى من انتهى إليه علمه. قال أخبرنا أحمد بن عبيد الله، قال أخبرنا محمد بن حسين، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله بن موسى الضبي عن معدان، قال سألت سفيان عن قولي وهو معكم، قال معكم بي، قال معكم بعلمه، معكم بعلمه. قال أخبرنا هنا أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم، حدثنا أبو بكر الأنباري، قال حدثنا أبو بكر محمد ابن أحمد بن نضر وهو ابن بنت معاوية بن عمرو، قال كان أبو عبد الله بن الأعرابي جارنا، وكان ليلة أحسن الليل، وكان وذكر لنا أن أبي داود ابن دؤاد سأله أتعرف في اللغة استوى بمعنى استولى، فقال لا أعرف. ثم ذكر هنا كلام سفيان وكلام الإمام البخاري رحمة الله عليه وكلام الإمام مالك، قال وكلهم يقولون إذا قيل أين الله قيل هو في السماء، هو في السماء، هو في السماء، واضح. وذكر الكلام ده عن الإمام مالك الإمام الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار، العلو للعلي الغفار. سئل الإمام مالك أين الله، قال من قال لي أين الله قلت له في السماء، في السماء، في السماء. يبقى الإمام مالك معتقده إذا قيل له أين الله قال في السماء. وفي موطئه أتى بحديث الجارية أين الله في السماء. يبقى كده من جهة الإسناد، من جهة الحديث، من جهة معتقد الإمام مالك علمناه، واضح الكلام كده. المسألة الثانية، هو لماذا أنكر الحديث ولماذا ينكر الأشاعرة وغيرهم الحديث أين الله؟ قال لك لأن الله لا يسأل عن الله بأين، لا يسأل عن الله، لا يسأل عن الله بأين، لأن أين للمكان، والله لا يحده، لا يحده مكان. من قال لحضرتك إن أين هنا مسألة مكان؟ كلمة في السماء لو هتنكرها لمسألة المكان فأنكرت الحديث يبقى تنكر الآيات. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يبقى الآية شاذة صح؟ ما هو امشي بقى على كده، ما هو امشي على كده خلاص كده. أين الله في السماء؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء؟ يبقى من هنمشي معاه، من يبقى هنا بيسأل من في السماء، يبقى من يبقى كده فيه، ده فيه هنا ظرف مكان خلاص كده، والله لا يحد مكان، يبقى الآية ازاي بقى؟ يبقى تعمل ايه؟ يبقى تثبت الحديث، وإنما ينبغي أن تفهمه على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة السماء إنما يعنى بها العلو، وكل ما كان في العلو يسمى سماء، حتى ما نزل من العلو يسمى سماء. يعني في حديث الإمام مسلم من حديث أسماء قالت مطرنا على إثر سماء لنا، على إثر، على إثر سماء لنا، وسمي المطر سماء لأنه يأتي من جهة، من جهة العلو، وكل ما علاك اسمه، اسمه سماء. لذلك أأمنتم من في السماء أي من في العلو وهو القاهر فوق عباده خلاص كده. اتنين، لو هتقول ان السماء ليس معناها العلو يبقى تقول هنا حرف في، ادي الجواب الثاني اهو، مش جواب واحد ولا اتنين ولا ثلاثة، يبقى حرف في بمعنى على، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض كما قال تعالى ها كل سيروا في الارض، كل سيروا في الارض، انت بتفتح في الارض وتمشي فيها ولا تمشي عليها؟ اذن معنى هنا على، فمعنى في هنا بمعنى على، وحروف الجر كما يقول ابن هشام ينوب بعضها عن بعض. لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل يعني هو هيفتح النخلة ويحطهم فيها ويقفل عليهم، وإنما على، على جذوع النخل، على جذوع النخل، واضح هذا؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أنت بتخرج من بيتك عامل لك سرداب تحت الأرض، فامشوا في مناكبها في طرقها يعني على، على، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. إذن أأمنتم من في السماء يعني على، على، على، على السماء، فهو على عرشه. يبقى لو هتقول من في السماء إذن السماء أي العلو، وأنت ينبغي وجب من اعتقادك أن تثبت أن الله بذاته في العلو، بذاته في العلو سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الجيوش، اجتماع الجيوش الإسلامية على الجهمية المعطلة، بيرد على مين؟ على الجهمية. قال وإثبات علو الله في القرآن فقط، فقط ألف دليل، ألف دليل، ألف دليل. كتب فيه الذهبي العلو للعلي الغفار، معنى أنك تنفي أن الله في العلو، إذن معنى ذلك ليس في، في الدنيا ليس في العلو سم إله، وليس فيه إله أصلا. لذلك لما تسأل الأشاعرة أين الله يقول لك اوعى تقول أين الله، لو قلت أين الله كفرت. حاضر، حاضر، أقول لك إيه؟ طيب، طب فين ربنا؟ مش أقول لك أين، بقول له مش أقول لك أين يا زيد، فين ربنا؟ قال نثبته لكن لا تقول فوق ولا في اليمين ولا الشمال ولا ورا ولا قدام. طب ما هو ده دليل على إنك، يبقى ما فيش، ما هو ده عدم، ما هو ده منهج الجهمية. لذلك عبد الله بن المبارك قال إيه؟ قال أرادت الجهمية أن تقول أن ليس في السماء إله، أن ليس في السماء إله، فأراد أن ينزه الدكتور، أراد أن ينزه رب العالمين فنفى الإلهية والخالقية أصلا. مفهوم الكلام؟ يبقى هو لما أراد أن ينفي اللفظة نفاها ليه؟ لمعتقد عنده، لمعتقد عنده، ألا وهو إن أين للمكان، فما يصح أن نثبت لله مكان وزمان لأنه خالق المكان والزمان. هو المقدمة دي من اللي قالها لك؟ المقدمة دي أنت جبتها من إيه؟ من اللي قالها لك؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين قالوا هذه المقدمة؟ اتنين المقدمة هذه مبنية على عقلك أنت، على عقلك أنت، أن كلمة أين الله في السماء، يبقى أنت كده جعلت إيه؟ المكان وواء إلى آخر. السماء يعني جهة العلو، ليس في السماء يعني السماء تحوطه. وإلا لو هتنكر وتقول لفظة شاذة يبقى عندك الآيات اهي، أأمنتم من في السماء، يبقى آيات شاذة. وامشي على قاعدتك، يا إما تثبت الحديث كما أثبتت الآيات، واضح الكلام، يا إما تنفي الآيات كما نفيت الحديث. خلاص كده الكلام مفهوم؟ يبقى عرفنا معنى كلمة شاذ. إيه معنى كلمة حينما قال وفي موطأ مالك أتشهدين أن لا إله إلا الله، والحديث الذي قبله هو أيضا حديث حكم عمرو السلمي؟ ثلاثة، أن الروايتين بإسنادين مختلفين، واضح، بواقعتين مختلفتين تماما، واضح الكلام كده. الإمام مالك، أن منهج الإمام مالك حينما يسأل قال من قال لي أين الله، قلت له في السماء، قلت له في السماء، واضح. يبقى هذا منهج مين؟ منهج الإمام مالك. وأدي الروايات في موطأ الإمام مالك. ولو في عقلك وفي دماغك حاجة كلمة في السماء أصل المكان ومش المكان، لا، عندك جوابين، اختار لك واحد منهم. واحد، لو هتقول في السماء يعني كلمة في إذن هو مكان، خلاص يبقى تنفي برضو الآيات أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، يبقى تشيل الآيات دي، تقول دي آيات شاذة زي الحديث. ولو أثبتت الآيات يبقى تثبت الحديث. اتنين، إن كلمة في حرف جر والحروف الجر ينوب بعضها عن بعض من القرآن نفسه، من القرآن نفسه. إذن في هنا بمعنى على، أي من على السماء سبحانه وتعالى، واضح الكلام كده. ولو هتقول في السماء، إذن السماء هنا هتثبت فيه، لكن السماء هنا معنى العلو، معنى العلو، لأن كل ما علاك اسمه سماء، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، واضح الكلام كده. ده باختصار. بعد ذلك أراد اللي بيقول للشيخ اللي قدامه في مسألة الغناء، قال له الشافعي بيقول، انت عارف الشافعي بيقول ايه؟ فبيقول له بيقول ايه هو الراجل اللي قدامه، يعني انا معرفوش، بس هو يعني واضح انه ملوش في العلم الشرعي. فبيقول له تعرف الشافعي بيقول ايه في الغناء، وانتوا بتحرموا الغناء ومش عارف ايه. اولا كلمة بتحرموا الغناء وعارف الشافعي بيقول ايه، البداية غلط، لاننا لم نتعبد لله عز وجل بقول الشافعي ولا مالك ولا أبي حنيفة ولا أحمد ولا فلان ولا فلان. ده الصحابي قوله حجة بشرطين، مش على الإطلاق. الصحابي أبو بكر الصديق قوله حجة بشرطين، مش على الإطلاق. لم يخالف نص، لم يخالفه غيره، واضح الكلام. فليس، يبقى شوف الكلام للدكتور مين سؤاله، والسؤال ده استطرده معاك على طول. مين في 73 فرقة، مين في 73 فرقة قال بإن قول الشافعي حجة؟ في 73 فرقة مين في 73 فرقة قال بإن قول التابعي حجة؟ مين في 73 فرقة؟ مش بقول لك بقى للسنة، واضح. أنا قرأت كتب أصول الخوارج وكتب أصول الشيعة، مفهوم، أصول الفقه، أصول الفقه عندهم. مين في 73 فرقة قال بإن قول فلان ده حجة، قول التابعي ده حجة، أو قول الشافعي حجة؟ فالمقدمة نفسها غلط. ما في كتاب في كتب الأصول على وجه الأرض بيقول إن قول الشافعي حجة، مفهوم؟ فلما تيجي عشان تتكلم مع الخصم وتقول له الغناء ده حلال جائز ليه؟ لأن الله قال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، ثم تبين بقى صحة الحديث، ثم تبين صحة الاستدلال، وده اللي كان عليه الصحابة وكان عليه فلان و إلى آخره، مفهوم؟ دي طرق الاستدلال اللي هو المفترض أن يكون دكتور فهمها، واضح؟ لكن لما يجي يقول له أنتوا بتحرموا الغناء ليه؟ أما تعرف قول الشافعي في المسألة؟ يبقى المقدمة نفسها، المقدمة نفسها غلط، المقدمة نفسها غلط، المقدمة نفسها غلط، واضح الكلام؟ اتنين انت ما لقيتش الا الشافعي، يعني ما لقيتش الا الشافعي، ده الشافعي اشد الناس قولا في مساله الغناء، يعني ما لقاش، شوف سبحان الله، دي الطمه الثانيه اللي وقع فيها، الطمه الاولى يقول لك وفي موطأ مالك، دي ثالث طمه دي ولا رابع طمه شاذة، وفي موطأ مالك اتشهدين، مع ان في موطأ مالك قبل الحديث ده اين الله، يجي يقول لك الشافعي قال بأن الغناء كلام، حسنه حسن، قبيحه قبيح. هنسلم الجواب الثاني، هنسلم ان الشافعي قال كده، خلاص كلام، هنسلم ان الشافعي قال كده، انه كلامه، انه كلام، حسنه حسن، قبيحه قبيح. فراح قايل ايه؟ يعني مثلا ام كلثوم لما تيجي تقول دعاني لبيته لحد باب بيته، هو ده مش كلام؟ هم يا أستاذ يا دكتور يا فاضل، الناس اللي عندنا دلوقتي نتكلم في الواقع، بتسمع دعاني لبيته لحد باب بيته؟ ها؟ ما تردوا عليا، مش انت بتاع الواقع واحنا بتوع الفقه الواقع؟ طيب نتكلم بقى، الواقع اللي احنا فيه، الواقع اللي احنا فيه ده، اللي احنا بيسمعوا دعاني لبيته لحد باب بيته؟ ها؟ الجواب لا. شو بقى البنات والنساء واليوتيوب والفيديوهات، دعارة، زنا، نسأل الله السلامة والعافية، نساء عريانة تماما، عارية تماما، حاجات يعني نسأل الله السلامة والعافية، والألبومات والحب ومش عارف ايه. احنا بقى بنسأل حضرتك الكلام ده حسن؟ الفيديوهات دي اللي عليها الفرق البنات والبنات العريانة والقصص دي كلها، ده حسن ولا عند حضرتك قبيح؟ احنا خلاص هنقول بكلام الشافعي، واضح؟ وهنقول ان الشافعي قاله هو كلام حسن وحسن وقبيح، ده حسن ولا قبيح؟ ده سؤال محتاج لي جواب، مفهوم الكلام كده؟ يبقى النساء العريانة دي واليوتيوبات والفيديوهات والمش عارف ايه، واللي بيشتغل في الشوارع، واللي بيشتغل في العربيات، واللي بيشتغل في الافراح، احنا بنسأل حضرتك ده قبيح ولا حسن؟ هو ده دعاني لبيته لحد باب بيته؟ ها؟ الجواب لا. خلاص كده؟ ثلاثة بقى، تعال نشوف الشافعي بيقول ايه. الشافعي، وما جبت لكش حاجة عن الشافعي، لا ده انا جبت لك كلام الشافعي نفسه في الام، مش قلت لك قال الشربيني عن الشافعي في نهاية المحتاج، كلام الشربيني في نهاية المحتاج عن الشافعي كلام قوي جدا، لكن انا مش هجيب لك حد من عن أئمة الشافعية، احنا هنجيب كلام مين؟ الشافعي نفسه اللي بيقول انا بقوله في كتاب الام ليه هو، خلاص كده؟ قال ايه؟ قال الشافعي، ده في كتاب الاقضية، عند كتاب شهادة القاذف الذي يقذف، هل يقبل شهادته ولا لا؟ قال الشافعي في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته، ده كلام مين؟ الشافعي، مش حد عن الشافعي. في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته، يؤتى عليه ويؤتى له، يا إما ناس تجيله يا إما هو يروح لناس، وده اللي بيحصل. هو المغني دلوقتي ايه؟ يا اما يروح مسرح عشان يغني، صح كده الكلام، يا اما هم مش عارف يجيلوا فين عشان يسمعوه، يا اما يروح لهم، وده الغالب يعني، يروح لهم المسرح، يروح لهم حفله، يروح لهم مش عارف ايه، خلاص كده الكلام. قال في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته، يؤتى عليه وياتي له، ويكون منسوبا اليه، مشهورا به، معروفا، والمراه، يعني الرجل ايه؟ والمرأة والمغني والمغنية، عندنا حفلة عن روح، عندنا مش عارف مين، ومعروف ده. ده اللي بيحصل دلوقتي ولا لا؟ ده اللي محصول يحصل دلوقتي. الشافعي كأنه بيتكلم فين؟ كأنه بيتكلم عندنا في 2019 اهو، خلاص كده اللي داخلين عليها دي، الله أعلم بيها. اسمع بقى الشافعي بيقول ايه، اسمع: لا تجوز شهادة واحد منهما. يا راجل دي الشهادة، دي الشهادة بس. يقول لك لا تجوز شهادة ايه؟ واحد، يعني لو واحد هيشهد منهم القاضي لا ينبغي ان يقبل ايه؟ شهادته. معنى ان القاضي لا يقبل شهادته يبقى ده راجل عدل ولا راجل فاسق؟ ده بص، ده ما اتكلمش في الفسق، مفهوم؟ لا، ده اتكلم في ايه؟ لا تجوز شهادته. عايز تعرف كلام الشافعي يا دكتور؟ ادي كلام الشافعي، مفهوم؟ بيقول لك ده لا تجوز شهادته. ينفع هو الدكتور يمسك كلام الشافعي كده ويطلع على القناة كده راجل حلو كده وطيب، ويطلع كده يقول لنا عمرو دياب لا تصح شهادته، ها المغنية الفلانية لا تصح شهادتها، إلا مش عارف فلان لا تصح شهادته، ويجيب لنا بقى اسماء المغنين اللي يعرفهم والمغنيات، كل دول لا تصح شهادته. بكلام مين؟ مش انت احتجيت بالشافعي؟ ادي كلام الشافعي في الام، ادي كلام الشافعي، ده كلامه هو، خلاص كده. مش الام دي طابعينه عندنا. بيقول لك لا تجوز شهادة واحد منهما، وذلك، اسمع اللي جاي، وذلك انه من اللهو المكروه. كلمة المكروه عند الشافعي وعند علماء السلف إذا أطلقت إنما يراد بها الحرمة. أزيدك شيء، شوف الشافعي بيقول إيه. دي في شهادة أهل اللعب، دي قبلها بصفحتين وهتجيلنا فايدة فيها، عشان بيجزيه برضو على الشافعي. يقول لك الشافعي يبيح الشطرنج، صح؟ يقول لك الشافعي يبيع الشطرنج. اسمع بقى الشافعي بيقول ايه في النرد. عارفين النرد في صحيح الامام مسلم، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من لعب بالنرد شير، ها الطاوله والكلام ده، من لعب بالنرد شير فكانما وضع يده في دم ولحم خنزير. الدم ولحم الخنزير نجس، صح الكلام؟ وحكم تعمد وضع اليد في النجاسه، ها وثيابك فطهر، ده انت مأمور بالطهارة ومنهي عن مس النجاسة، صح الكلام؟ يبقى هذا حكمه ايه؟ ها علماء الأصول يقول لك ايه؟ يقول لك اذا شبه الشيء بأمر نجس او بأمر منفر فهذا زائد على الحرمة. ده مش حرام بس، لا، ده حرام وزائد عليه التحذير منه. يعني مثلا ما حكم ان انا اديتك هدية وتاني قلت لك معلش عشان كنت محتاجها والله تالي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ها مثل الذي يعود ليس منا مثل السوء، حديث في الصحيحين، العائد في هبته كالكلب. ما قالش لا يجوز او لا تعود في هبتك، خلاص، لكن قال ايه؟ كالكلب يعود في قيئه. دي زيادة ايه؟ زجر. واضح الكلام كده؟ يبقى النرد هنا بالنص حكمه ايه؟ حرام. ده مش حرام بس، لا، ده احنا فهمنا كده ان الحرمة هنا معها ايه؟ زجر. خلاص الكلام كده؟ قال الشافعي رضي الله عنه، يعني نسأل الله ان يرضى عنه، امين، في شهادة اهل اللعب، قال: يكره، اسمع، يكره من وجه الخبر، يعني الحديث الذي جاء الينا، يكره من وجه الخبر اللعب بالنرد. يكره يعني ايه بقى؟ تعال بقى نعرف مثلا المكروه اللي هو عند الاصوليين. يكره يعني ايه؟ ها، لا يثاب، ها، لا يأثم فاعله، ولا يتوعد بالعقاب، ها، لو لا يتوعد بالعقاب فاعله، الذي يفعله هذا لا يتوعد بالعقاب ولا يأثم، خلاص كده الكلام. وان تركه فهذا يساب تاركه امتثالا ولا يتوعد بالعقاب فاعله، لا يتوعد بالعقاب فاعله، لانه ايه؟ مكروه، يعني من جهه الايه؟ من باب الأولى، باب الأولى اتركه، من باب الأولى مش حرام. النص هنا الشافعي بيقول ايه؟ يكره من وجه الخبر، الخبر الذي جاءنا. طب الخبر ايه هو؟ من لعب بالنرد شير فكأن، ده صحيح مسلم، فكأنما وضع يده في دم ولحم خنزير. حكم دم ولحم الخنزير نجس، كأنك بتضع يدك في النجاسة، وتعمد وضع اليد في النجاسة حرام ولا حلال ولا خلاف الأولى؟ ماليش إلا تلاتة، واحد من ثلاثة، يا إما حرام يا إما حلال يا إما خلاف الأولى، ولو وضعتها لا تأسى. الحكم إيه عبد الرحمن؟ حرام، صح كده الكلام؟ كأنما وضع يده في دم ولحم خنزير. يبقى الشافعي قال لك إيه؟ ها؟ يكره، يكره، خلاص كده. ابن عبد البر في التمهيد يقول لك إيه مثلا؟ يقول لك ويكره أجمعوا على كراهية نكاح الشغار، مع إن نكاح الشغار أجمعوا على تحريمه، لكن يجيبوا صيغة إيه؟ يكره، مكروه، مفهوم؟ قال الله عز وجل بعد أن ذكر الكبائر والمحرمات قال إيه؟ ولا تقتلوا أولادكم من خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، مفهوم؟ آخر الصفحة قال إيه؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مكروها، مع إن في أول شيء ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان مظلوم، إلى آخره. كل دي مكروهات يعني ولا حرام وكبائر؟ حرام وكبائر، أعلم. واضح الكلام كده؟ يبقى لما بيقول إيه؟ يكره يعني يحرم. يكره من وجه الخبر اللعب بالنرد أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي، ولا نحب اللعب بالشطرنج. مشهور عن الشافعي أنه إيه؟ في المساجد يجوز، مباح. الشافعي يقول لك مباح. مر علي بن أبي طالب، وهذا يحتج به الإمام أحمد في حرمته، مر علي بن أبي طالب على أناس يلعبون بالشطرنج، فقال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ إيه اللي أنتم عاملين قدامه ده؟ الشاهد هنا إن الشافعي قال إيه؟ اسمع بقى. يبقى أول شيء قال لا تجوز شهادته. يبقى لا تجوز شهادته يعني عدل ولا فاسق ده؟ اتنين، اسمع بقى. وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه، إلى السفه. يبقى هو إيه؟ سفيه. ثلاثة، وساقط المروءة. لا تجوز شهادته، سفيه ساقط المروءة، مستخف بنفسه. يعني هو رضى عن نفسه كده إزاي؟ واضح كده؟ ده كلام مين؟ الشافعي. ليه كلام بقى كتير في المسألة دي؟ ده الشافعي يمنع الأناشيد اللي هي اسمها دلوقتي الأناشيد الإسلامية، بيمنعها. قال لما ترك بغداد وجي مصر، بين إمتى بدأت المسألة دي، بدأت موضوع الأناشيد دي، مفهوم؟ إمتى بدأت؟ بيقول لك خلفت ببغداد شيء يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن كتاب الله. خلفت ببغداد، أنا سبت ببغداد حاجة أحدثها اسمها التغبير. إيه بقى التغبير؟ التغبير عبارة عن جلد النطع، عارف أنت جلد البهيمة؟ مدبوغ، خلاص؟ ويقعدوا بقى إيه؟ فاهم أنت كده؟ هو يقعدوا بقى يضربوا عليه، بيجيبوا واحد عصيتين، فاهم؟ ويقعدوا بقى يضربوا عليه، ويجيبوا عود، ومع نفسك بقى القصه دي، خلاص. ده اذا كان الشافعي في مساله اللي اسمها الاناشيد الاسلاميه دلوقتي، خلاص، الا تلاقي الاخوه والشيوخ الصبح اناشيد اسلاميه وبالليل اناشيد اسلاميه ومش عارف، بيسمع اكتر ما يقرا قران، اكتر ما يقرا قران. الخوارج والاخوان والجماعات واهل البدع عايزين يحمسوا ناس على الجهاد يروحوا بعت لهم مش عارف انا شيد على الجهاد وانا شيد مش عارف ايه واسمع بقى وها والقتال وبتاع عشان ايه يتحمس كده وايه وخش برجالتك فرج والقصه دي مفهوم بيعملوا كده خلاص. ده الشافعي ما لقيتش الا الشافعي ده الشافعي اشد شيء عنده في مسائل دي ده بيمنع الاناشيد الاسلاميه دي بيحرمها مع انهم كانوا بيعملوها دين يقول لك خلفت ببغداد شيئا اسمع لفظ الشافعي احدثه الزنادقة يسمى بالتغبير بعد كده راح مبين بقى ايه التغبير ده اللي انا بقول لك عليه ده فاهم. اذا كان بيقول في ده كده امال في الغناء بيقول ايه يقول لك لا تجوز شهادته ده راجل فاسق وشهادته لا تجوز. انت عارف من حوالي 90 سنة كده شهادة المغني والممثل ما كانتش لا تجوز في القاضي عند القاضي المشخصاتي اسمه كده مشخصاتي لا تجوز شهادته يقول انت شغال ايه يقول شغال مشخصاتي ممثل يعني دلوقتي اللي هو دلوقتي نجم كوكب الشرق نجم الشرق ها الهلال مش عارف ايه كده يعني النجوم دي وهيموت عشان ياخد معاهم بقى سيلفي ويصور معاهم والقصص الفارغه دي ضياع للولاء نسأل الله السلامة والعافية. كان القاضي ما كانش يقبل شهادته خالص. لما تيجي مثلا ايه يجي مثلا بعض الممثلين يجي يسيب ابوه وامه وعيلته والقصص دي كلها يهرب منهم لو عرفوا ان هو اشتغل مشخصاته ولا مغني يطحنوه يضربوه واضح. فكان بيهرب منهم عشان يروح ايه يشتغل. انت يا ابني جبت لنا العار او الله يقول لك ايه يقول لك جبت لنا العار ده كان من كام سنه. لكن شوف بقى دلوقتي الامور نسال الله السلامه والعافيه تحولت لايه فهمت. يبقى نرجع بقى يبقى المساله الاولى لما قال بان هذه لفظ شاذة لفظ اين الله بينا ايه تعريف الشاذ ملوش دعوه خالص بالشاذ يعني ملوش دعوه خالص. كانك بيتكلم امتى خطبه الجمعه ها خطبه الجمعه بتاعت الشيخ محمد امتى ها والله هيحضر راس السنه ان شاء الله باذن الله بعد انا بكلمك خطبه الجمعه تقول لي راس السنه فاهم يعني هي ايه كده. فبيقول لك اين الله هذه لفظ شاذة عرفنا يعني ايه شاذ وايه وجه الشذوذ في المساله. عرفنا ان الحديثين كلاهما فوق بعض يا مسلم كده خد اللي هو عايزه وترك الايه ترك اللي مش عايزه مع ان اللفظتين احتج بهم مين الامام مسلم واراد الامام مالك واراد الامام مالك ان يبين لك ان دول واقعتين فجاب لك دي باسناد وجاب لك دي باسناد تاني في واقعتين عشان ما تظنش انها واقعه واحده. انت عارف حتى لو واقعه واحده ومفيش اين الله خلاص الحديث انا هقول لك مش في مسلم هقول لك الحديث موضوع ومع ذلك برضو انت عندك ايات ونصوص في ان الله في العلو يعني مش هنعجز يعني خلاص الحديث هيقول لك خلاص انتهى المسألة. لكن انت عندك نصوص وعندك آيات هتعمل ايه في الآيات وتعمل ايه في القرآن يعني هو الحديث ده اللي تعبك طب هتعمل ايه في الآيات أأمنتم من في السماء هتعمل فيهم ايه. واضح الكلام. كذب على الإمام الشافعي يقول لك الشافعي يقول لك الغناء حسن كلامه حسن وقبيح ادي كلام الشافعي. ده الشافعي بيمنع اللي اسمها الأناشيد الإسلامية دلوقتي فما بالك بالغناء يقول لك ده راجل فاسق شهادته لا تجوز وراجل سفيه وامرأة سفيها عايز منه ايه تاني نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذا من جملة الفتن اذكر كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى كان بيتكلم في مسألة نسيان الله للعبد فبيقول ايه قال فنسوا حظا مما ذكروا به. النسيان يعني هنا الترك على ما فصلنا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا انتشرت البدع وأهل البدع والفسق وأهل الفسوق فإنما هي عقوبة من الله لترك عباده العمل بطاعته. يبقى دول ايه؟ دول عقوبة، دول عقوبة من الله عز وجل. ومن هنا يرفع العلم، ومن هنا يرفع العلم. لكن نسأل الله السلامة والعافية. وأنا بقول كلمة يعني دائما، يعني لو كان الإسلام هيضيع، لو كان الإسلام هيضيع كان من زمان. لكن يا ما جيع على الإسلام شوية أقزام، شوية منافقين، شوية، وفي الآخر الصفيحة بتملى، الصفيحة بتتملي وما بيذكروش إلا باللعائن، والإسلام ماضي. التتار يا مسلم قتلوا 2 مليون مسلم في بغداد، انت فاهم يعني ايه؟ اقرأ التاريخ، اقرأ كلام ابن كثير في بداية والنهاية كده، ها بدل ما انت تقعد بقى قاعد كده بساعة واتنين مع مش عارف مين، لا امسك كده ويعرف التتارين عملوا ايه. وبيكلمك مين ده؟ بيكلمك شيخ الاسلام ابن تيمية اللي هو عاشرهم. قتلوا 2 مليون مسلم، 2 مليون مسلم، ومسكوا الكتب، الكتب اللي في بغداد لأهل العلم، الكتب لموها كلها وجعلوها جسر على بحر بغداد، حطوها. شوف تخيل كم الكتب اللي غطت وش البحر ويمر عليها التتاريين، تخيل. حتى قال حتى عكر ماء بحر بغداد من المداد، الماء اتعقر من كتر ايه؟ المداد اللي هو الحبر، المداد اللي هو الحبر. عشان كده كتب شيخ الاسلام ابن تيميه كان لو حد عرفها كان ممكن صاحبها ده يا اما يتقتل يا اما يتسجن. كتب شيخ الاسلام ابن تيميه دي كتب اهل العلم كانت بتستخبى، كانوا بيخبوها. لذلك احرق وضاع مصنفات كتير، والحمد لله رب العالمين. وراحت دولة التتار نفسها، التتار نفسها راح، صحيح. والإسلام يا افهم، أصلي هم فاكرين إن الإسلام ده إيه؟ عبارة عن فكر، عبارة عن فكر، واحد طقت في دماغه حاجة راح مطلعها. لا، ده هذا محفوظ بحفظ الله عز وجل، محفوظ بحفظ الله، محفوظ بحفظ الله. القرآن اليوم كما أنزل. لو واحد جه في الإمام مثلا عشان يقول أنعمت، تلاقي الدنيا اللي وراه كلها أنعمت، ها ها، يقول مثلا أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، تلاقي الدنيا كلها وراه. لا غلط، الكلام ده غير صحيح. أنعمت ما ينفعش تقول أنعمت، ده فتحة ضمة كسرة سكون، غنة بغم بغنة بغير غنة، إخفاء غير إخفاء، إظهار. تلاقي اللي وراه بيتكلم، ما بيتكلموش بقى لا في حروف ولا في جملة ولا مش عارف إيه، لا ده بيكلمهم بس في التشكيل. محفوظ، لأنه دين، دين الله عز وجل، ماضٍ ماضٍ. وأما المنافقين أو غيرهم أو الجهلة أو كل هؤلاء هيموت ويندثروا ويذهبوا إلى ربهم يسألون عما فعل، مفهوم. لكن المشكلة بقى أن دورك أنت إيه؟ يعني أنت فين في القصة دي؟ هي دي بقى المسألة، ده السؤال بقى، أنت فين في الإيه؟ في القصة اللي بتحصل دي كلها، يعني دورك إيه في نصرة دين الله، أو في نصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في الدعوة إلى الله، في تعليم الناس، في بيان الناس، دورك أنت إيه؟ ولا أنت بتكتفي بالمشاهدة بس؟ هي دي المسألة، هو ده السؤال، واضح الكلام؟